بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولا يغرنكم بالله الغرور، الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة بعد موته. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو إن ذلك على الله

صدق الله العظيم.